حبيبي نوما يجران يغسل كنسا والزريتا نشكات كي غن حبك وكوكا تاسات جبرتا حبيبي نوما يجران يغسل كنسا والزريتا نشكات كي غن حبك وكوكا تاسات جبرتا يا جاب الله ورصدر أكون في الغرات زريغة رنمون وراتك غدوخ يغيك الحبات عمغة جاب الله ورصدر أكون في الغرات زريغة رنمون وراتك غدوخ يغيك الحبات عمغة يا دارو قناة صبر اغدي قناة ديك بدوغا هي يملك الحب يقلي ربي ربي راك عفونا ناس دارو قناة صبر اغدي قناة ديك بدوغا هي يملك الحب يقلي ربي ربي راك عفونا يا